اسم المفعول وصياغته من الفعل الثلاثي. لحظة لحظة، أنا قادم. من الذي أتى لزيارتي يا ترى؟ أهلا بكما، تفضلا بالدخول. شكرا لك، لقد جئنا نطلب المساعدة إن كان لديك وقت. أجل بالطبع، أخبراني ما الأمر. لقد كتبنا هذا النص للمشاركة في إحدى مسابقات كتابة القصص القصيرة، ولكن نخشى أن نكون قد ارتكبنا فيه بعض الأخطاء النحوية أو الإملائية، لذلك نود منك التحقق منه قبل أن نرسله. بالطبع، من دواعي سروري. أعطوني النص لأقرأه وأتأكد من سلامته اللغوية. إنها حقاً قصة قصيرة، ولكن أحداثها جميلة للغاية. أحسنتما الكتابة. إذن هل من أخطاء؟ الكتابة جيدة، لكن هناك بعض الأخطاء في كتابة اسم المفعول. ولكن ما هو اسم المفعول؟ يصاغ اسم المفعول من الفعل المتعدي الثلاثي المجرد الذي يكون وزنه فعل على وزن مفعول، أي بزيادة ميم مفتوحة أولاً وواو قبل الحرف الأخير. إذن يصاغ اسم المفعول دوماً على وزن مفعول مهما كان نوع الفعل، أليس كذلك؟ بالطبع لا، لكل قاعدة شواذ. دعوني أعطيكم مثالاً لكل حالة من حالات الفعل الثلاثي. لنبدأ بحالات الفعل الصحيح الذي يخلو من أحرف العلة. سبق وقلنا الآن أن اسم المفعول من الفعل السالم يصاغ على وزن مفعول. سأعطيكم مثالاً جديداً. كضرب فهو مضروب. التضعيف هو عبارة عن تتالي حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك، ولهذا فإن اسم المفعول من فعل كجنة هو مجنون، وهو أيضا على وزن مفعول. ماذا عن الأفعال الثلاثية المعتلة إذن؟ قبل أن نتطرق إلى ذلك لنتحدث عن آخر حالات الفعل الصحيح، وهو المهموز كالفعلان قرأ وسأل. لما لا تصيغ كل منكما اسم المفعول لأحد هذين الفعلين؟ مقروء مسؤول. لقد أصبتما تماماً. أعطياني مثالاً لفعل معتل لنصيغ اسم المفعول المناسب له. وعد. كما الحال مع باقي الأفعال التي ناقشناها، سنضيف ميماً مفتوحة وواواً قبل الحرف الأخير مشكلين اسم المفعول. موعود. لقد أتقنتما الاشتقاق بسرعة. أعتقد أن الفئة التالية ستكون مختلفة بعض الشيء. هيا اقترحا فعلا أجوفا هذه المرة. صام. لم تتفقا هذه المرة. حسنا، إذن لصياغة اسم المفعول كل ما نقوم به هو صياغة المضارع من الفعل وتبديل حرف المضارع بميم مفتوحة، أي أن قال تشكل مقول وصام تصاغ مصوم. أخيراً يبقى المعتل الناقص، ومثال أفعاله بنى وقضى. ركزا جيداً. أولاً نصيغ المضارع للفعل، ومن ثم نبدل حرف المضارع بميم مفتوحة ونشدد آخرة، أي أن بنى والتي المضارع منها يبني تشكل اسم المفعول مبني. حاولا صياغة اسم المفعول من قضى. قضى يقضي. إذن اسم المفعول مقضي. علي أن أنوه فقط إلى أن هناك كلمات شاذة جاءت كاسم مفعول للثلاثي من غير قاعدة، ككلمة جريح اسم المفعول منها مجروح، وقتيل مقتول، وبعض الكلمات الأخرى. لدي سؤال، هل هناك قواعد لصياغة الجمع والمثنى من اسم المفعول؟ أقصد، أتتغير الأوزان؟ بالطبع لا، اسم المفعول هو اسم، إذن فيجري عليه ما يجري على الاسم، فيأتي مؤنث مذكر، وكذلك يأتي مفرد ومثنى وجمع. لنأخذ مثالاً على كلمة شدة مشدود، مشدودان، مشدودون، مشدودات. شكراً لك يا أبا الحلول على هذا الشرح الجميل، لقد استمتعنا، ولكن علينا الذهاب الآن، فلا نريد أن نتأخر عن موعد عودتنا للمنزل. على الرحب والسعة، سعيد أنكما استمتعتما وتعلمتما شيئاً جديداً. إلى اللقاء. التلخيص: اسم المفعول هو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على حدث ومن وقع عليه الحدث. اسم المفعول من الفعل الثلاثي الصحيح: السالم على وزن مفعول، ضرب، مضروب. المهموز على وزن مفعول، سأل، مسؤول. المضاعف على وزن مفعول، جن، مجنون. اسم المفعول من الفعل الثلاثي المعتل: المثال على وزن مفعول، وعد، واعد. الأجوف: يصاغ الفعل المضارع من الفعل وتبدل حرف المضارع بميم مفتوحة: صام، يصوم، مصوم. الناقص: يصاغ الفعل المضارع المبني للمجهول من الفعل وتبدل حرف المضارع بميم مفتوحة ثم يشدد آخره: بنى، يبنى، مبني. ملاحظة: هناك كلمات شاذة جاءت كاسم مفعول للثلاثي من غير قاعدة، مثل جريح، قتيل، وسجين.